الذي يعلم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الترابط الطولي بالنسبة للترابط الطولي بين الموجودات المادية وحركاتها الجوهرية يمكن القول إن كل موجود مادي معين إذا أخذناه بعين الاعتبار فهو حركة جوهرية خاصة تظهر في المادة. فمثلا وجود أحد النباتات هو حركة جوهرية تحدث في العناصر المكونة للنبات. كان البحث في أن العالم المادي أنه حركة جوهرية واحدة أو لا. قال المصنف أن البعض حاول أن يستفيد من إثبات الحركة الجوهرية، حاول أن يثبت لنا وحدة العالم المادي بمعنى أن العالم المادي له وحدة حقيقية وله حركة جوهرية واحدة. المصنف قال لكي يتضح هذا الأمر لا بد من البحث في نقطتين. النقطة الأولى الترابط الطولي بين الحركات الجوهرية، والنقطة الثانية الترابط العرضي بين الحركات الجوهرية. وبينا بالأمس أن الترابط الطولي بين الحركات الجوهرية من قبيل أن يفرض أن المادة كالنبات، أن موجودا ماديا كالنبات له صور نوعية متراكبة بعضها على بعض، له صورة نباتية وله صور العناصر المكونة لهذا النبات ونحو ذلك، وكل صورة نوعية لها حركة جوهرية خاصة بها. هذه الحركة الجوهرية مترابطة مع الحركة الجوهرية التي تأتي بعدها، فهذه حركات جوهرية ولكن بعضها في طول البعض الآخر. لماذا؟ باعتبار أن هذه الصور النوعية بعضها في طول البعض الآخر، كما تقدم بحثه فيما سبق أن النبات مثلا فيه صور نوعية متراكبة، أن الحيوان فيه صور نوعية متراكبة متعددة بعضها يركب على البعض الآخر. وقلنا فيما سبق أن كل صورة من هذه الصور النوعية لها حركة جوهرية خاصة بها، إذن هذه الصور النوعية المتراكبة لها حركات جوهرية أولية بعضها في طول البعض الآخر. هنا نريد أن نرى أن هذه الحركات الجوهرية الموجودة الطولية لموجود واحد هل يمكن أن تشكل لنا حركة جوهرية واحدة حقيقة أم أنها ليست كذلك؟ المصنف في هذا المطلب يريد أن يبين بأن هذه الحركات الجوهرية الطولية ليست جميعا حركة واحدة، ونحن ننتزع منها الصور النوعية المتعددة من مقاطعها المختلفة. هذا البحث أساسا يرتبط بالبحث الذي تقدم بيانه فيما سبق. في الأبحاث السابقة نحن قلنا أن هناك خلافا بين المصنف وبين مشهور الفلاسفة، أن الفلاسفة خصوصا مدرسة الحكمة المتعالية ترى أن صورة نوعية واحدة في كل موجود حقيقة، يعني النطفة عندما تبدأ نطفة وإلى أن تكون إنسانا لها صورة نوعية واحدة سيالة، ولكن ننتزع من مقاطعها المختلفة صور نوعية متعددة وماهيات نوعية متعددة. من مقطع من مقاطعها لن تجعوا أنه نبات، لن تجعوا أن فيه نمو، وفيه وفي المقطع من مقطع آخر لن تجعوا أن فيه حس وحركة وإرادة، ومن مقطع ثالث لن تجعوا أن فيه قوة ناطقة وهي التعقل، ولكنها في الواقع حركة وصورة نوعية واحدة تبدأ من هنا وتنتهي إلى هنا إلى أن تكون إنسان. كما ضربنا مثال لذلك بالزمان، قلنا أن الزمان وجود واحد متصل ولكنه سيال، وجود واحد متصل ولكنه سيال، ونحن من مقاطعه المختلفة ننتزع أن هذا يوم، أن هذا نهار، أن هذا ليل، أن هذه سنة، لكن لا بمعنى أنه توجد فواصل بين هذه المقاطع الخارجية. المصنف ماذا اختار هنا؟ اختار هناك بأنه لا، ليس الأمر كذلك، فإنه توجد عندنا صور نوعية متعددة، وهذه الصور النوعية المتعددة بعضها يركب على البعض الآخر. نتيجة المقام هو أنه بناء على نظرية المشهور، فالحركة الجوهرية في الموجود الواحد تكون واحدة حقيقة، وأما بناء على نظرية المصنف فالحركة الجوهرية تكون متعددة، لأن الصور النوعية متعددة، فإذا صارت الصور النوعية متعددة فحركاتها الجوهرية أيضا تكون متعددة. ومن هنا المصنف أولا سيذكر نظرية المشهور من الحكماء، ثم يناقشها بما تقدم منه فيما سبق، لأنه نحن لا نقبل أن الموجود الواحد فيه صور نوعية واحدة، بل فيه صور نوعية متعددة، ومن خلال تعددها تتعدد الحركات الجوهرية. يقول الترابط الطولي، بالنسبة للترابط الطولي بين الموجودات المادية وحركاتها الجوهرية، يمكن القول إن كل موجود مادي معين كالنبات كالحيوان ونحو ذلك، إذا أخذناه بعين الاعتبار فهو حركة جوهرية خاصة تظهر في المادة. بس لماذا لم يقل فهو متحرك بالحركة الجوهرية؟ السبب واضح، لأننا قلنا فيما سبق أنه لا فرق بين أن نعبر أنه متحرك، لأن المتحرك هو عين الحركة، الوجود المتحرك ليست الحركة صفة له، بل الحركة عين وجوده، فنستطيع أن نعبر أنه متحرك ونستطيع أن نعبر أنه حركة، لأن هذا المتحرك هو عين وجود الحركة الجوهرية، لا أن الحركة الجوهرية شيء وموضوعها الذي هو المتحرك شيء آخر. ولهذا عبر أن كل موجود مادي فهو حركة جوهرية، لا أنه متحرك يعني شيء ثبتت له الحركة، بل هو عين الحركة. فمثلا وجود أحد النباتات هو حركة جوهرية تحدث في العناصر المكونة له، أي النبات، إلا أن مادته القبلية بدورها تكون لها حركة جوهرية، يعني المادة الثانية باعتبار أن المادة الأولى المصنف لم يقبلها في الأبحاث السابقة، المادة الثانية أيضا لها حركة جوهرية، ثم للمادة الثانية التي هي مادة ثانية للموجود السابق أيضا لها حركة جوهرية، وهكذا كلما عدنا إلى الوراء سلام عليكم فإننا سنواجه حركات جوهرية أخرى لم يفصل بينها سكون أبدا. وبناء على هذا يمكن القول إن الظواهر المتعاقبة حركة جوهرية واحدة ولها مقاطع متعددة. طبعا هذه المقاطع المتعددة يصرفها العاقل، وإلا ليست هي موجودة بالفعل في الخارج. ولها مقاطع متعددة، ومن كل واحد من تلك المقاطع تنتزع ماهية خاصة. إذن فالإنسان فيه صورة نوعية واحدة، وجود واحد، وله حركة جوهرية واحدة. قل نحن ننتجع منه ماهيات متعددة، من كل مقطع ننتجع ماهية، هذا بعد بحسب فرض العاقل. ولكن هذا البيان قابل للمناقشة من جهتين. الجهة الأولى، ليس الواقع بهذه الصورة، يعني ليس ما هو المتحقق في الواقع الخارجي بهذه الصورة التي تقولون، وهي أن لكل واحد من المقاطع وجودا واحدا وحركة جوهرية واحدة، أن لكل واحد من المقاطع وجودا واحدا وحركة جوهرية واحدة. فأنا ما أدري هذا المطلب كيف استفاده من كلمات الحكماء. كلمات الحكماء التي قرأناها الآن أنه حركة واحدة جوهريته، على هذا يمكن القول أن الظواهر المتعاقبة حركة جوهرية واحدة، لا أن كل مقطع منها حركة جوهرية واحدة. تلتفتون العبارة فوق؟ العبارة يمكن القول أن الظواهر المتعاقبة حركة جوهرية واحدة، لا أن كل مقطع منها له حركة جوهرية واحدة، ولكن المطلب كما بينا. فلهذا هو يناقش الآن، يقول بل قد يكون أحد الموجودات مركبا من عدة صور متراكبة كالإنسان، فإنه فيه صورة النوعية الإنسانية، والصورة النوعية الحيوانية، والصورة النوعية النباتية، وكل واحدة منها لها حركة جوهرية خاصة، وله عدة حركات جوهرية كما أثبتنا ذلك في الدرس الرابع والخمسين. هذه المناقشة مبنية على تلك. وثانيا، أن ترابط الحركتين الجوهريتين المتعاقبتين، كما لو قلنا أن الموجود صورتين نوعيتين، لا يعني الوحدة الحقيقية بينهما، يعني بين الحركتين الجوهرية، إلا في صورة واحدة، وهو أن لا يوجد حد متشخص بينهما. إذا لم يكن بين الحركتين الجوهريتين حد مشخص فهي حركة واحدة، أما إذا استطعنا أن نفرض حدود مشخصة فهي ليست حركة واحدة بل حركات متعددة. إلا إذا لم يوجد حد مشخص بينهما، بينما تبدل الموجودات المادية إلى بعضها كتبدل التراب إلى النبات ثم النبات إلى الحيوان ونحو ذلك، ليس بهذا الشكل، يعني لا يوجد حد مشخص بين حركاتها. والدليل على وجود الحدود المشخصة ماذا؟ اختلاف الآثار. والدليل على ذلك هو الآثار المختلفة المترتبة على كل واحد من تلك المقاطع. مثلا الآثار النباتية، أي النمو وإنتاج المثل، هي آثار جديدة تظهر في المادة ولا سابقة لها أصلا في المادة الميتة التي هي التراب. إذا يوجد حد مشخص، من هذا الحد المشخص نقول توجد صورة نوعية جديدة، وهي تبدأ عندما تتحقق هذه الآثار النباتية، وهي تبدأ عندما تتحقق الصورة النباتية في المادة. وصحيح أن الصورة النباتية هي عين الحركة الجوهرية النباتية، لأن الصورة النباتية هي التي تعطي الوجود، والوجود هو عين الحركة الجوهرية، إلا أن لها أي الصورة النباتية حدا معينا يفصلها عن الحركة الجوهرية من المادة السابقة التي هي التراب. وبعبارة أخرى، على امتداد الحركة الجوهرية للمادة ترسم نقطة تعتبر الحد الفاصل بين الجماد والنبات. ولكن الذي يسأل فيه المصنف أن هذه النقطة التي ترسم، هل هي بالفعل في الخارج أم أنها بحسب فرض العاقل نحن نفرض نقطة بين المادة وبين النبات؟ على أي الأحوال، ومن تلك النقطة تبدأ حركة جوهرية جديدة يمكن تصويرها بخط منحن يقطع الخط المستقيم الأسفل في نقطتين كما تبين بيانه بالأمس. قلنا أن الخط المستقيم يمثل الحركة المتشابهة الأجزاء في الحركة الجوهرية، ولكن هذه الحركة التفاعلية الجوهرية أو الحركة التنازلية الجوهرية فهي بعنوان خط منحني يكون على الخط المستقيم، يبدأ معه من تلك النقطة الأولى وينتهي في النقطة الآخرة، وبناء على هذا تصبح الحركات الجوهرية المتعاقبة قطعا من خط متصل، ولكن هذا الخط المتصل فيه تصاعد وفيه تنازل بخلاف ذلك الخط المستقيم فإنه متشابه الأجزاء ويميزها من بعضها نقاط خاصة. كيف أنه ميزنا بين النبات والجماد بنقطة معينة؟ فذلك نميز بين النبات والحيوان بنقطة معينة، ثم نميز بين الحيوان والإنسان بنقطة أخرى، ويميزها عن بعضها نقاط خاصة، ولكل واحدة منها خصائص معينة وآثار مختلفة. ولكن الكلام كل الكلام أن هذه النقاط التي توجد بين هذه المقاطع هل هي فرضية أم أنها في الواقع الخارجي متحققة؟ يعني أن هذا موجود مستقل وذاك موجود مستقل، أم أنه وجود واحد والعاقل يفرض له مقاطع مختلفة؟ ولكن المصنف مع ذلك كله يقول ولكنه لما كانت هذه النقاط المتعددة ترسم بواسطة الخطوط الفوقية على ماذا؟ على ذلك الخط المستقيم الذي يمثل الحركة المتشابهة الأجزاء في الحركة الجوهرية كما بين بالآن، فإنه يمكن اعتبار الخط المستقيم الأسفل الذي يتقدم على امتداد الزمان يمكن اعتباره خطا واحدا عاكسا للوحدة الاتصالية لمادة العالم الأولية على طول الزمان. إذا المصنف إلى هنا يقبل أن المادة مادة العالم لها وحدة اتصالية. نعم الصور التي تأتي فوقها هي صور متعددة فلها حركات جوهرية متعددة، ولكن هذه المادة طبعا لا يستطيع أن يقول المادة الأولى، وإنما مراده من المادة هنا المادة الثانية، يعني الذي يبدأ من العنصر الذي يبدأ من المعدن، أما لا يستطيع أن يقبل أن المادة الأولى هي المتحركة لأنه لم يقبل المادة الأولى فيما سبق. وحدة العالم ليس بوحدة مادته الأولى لأنه لم يقبل المادة الأولى، وإنما وحدة العالم بوحدة مادته الثانية. إذن يقول إن كان مرادكم أن العالم له وحدة يعني مادة العالم له وحدة نحن نقبل، وأما إذا كان مرادكم أن العالم له وحدة يعني الصور الجوهرية الموجودة في العالم واحدة فنحن نقبل، لأن الصور النوعية الموجودة في العالم متعددة وليست واحدة. لهذا يقول فإنه يمكن اعتبار الخط المستقيم الأسفل الذي يتقدم على امتداد الزمان يمكن اعتباره خطا واحدا عاكسا للوحدة الاتصالية لمادة العالم الأولية على طول الزمان، وبهذا المعنى فحسب يمكن إثبات وحدة للعالم المادي بهذا المعنى. المادة التي تتكون منها هذه العناصر، المادة التي تكون مكونة لهذه النباتات، هذه لها وحدة في عالم المادة، أما ما عدا ذلك فهي متفكرة. هذا فيما يرتبط بالترابط الطولي. وأما الترابط العرضي، هل أن الموجودات الموجودة في العالم المادي التي بعضها في عرض البعض الآخر، هل هذه جميعا لها حركة جوهرية واحدة أم هي حركات جوهرية متعددة؟ يقول لا إشكال ولا شبهة أن جميع أجزاء العالم المادي التي هي بعضها في عرض البعض الآخر لا إشكال ولا شبهة مترابطة فيما بينها. لماذا؟ لأنه لا يوجد الخلاء المحض الفراغ المحض بين موجود وموجود آخر. في النتيجة بيني وبينك يوجد ما يملأه هسه، إما من الهواء وإما من الغاز وإما من أي شيء آخر. إذن كل أجزاء العالم المادي فيها اتصال، لها وحدة اتصالية. فإذا كانت لها اتصال وهذا الاتصال يجعل منها موجودا واحدا، إذن لها حركة جوهرية واحدة. فالعالم المادي له فيما يرتبط بترابطه العرضي لا فيما يرتبط بترابطه الطولي. فالعالم المادي في ترابطه العرضي يعني الموجودات التي هي بعضها في عرض البعض الآخر يمكن إثبات وحدة لعالم المادة بهذا النحو أيضا. ولكن هل ينافي ذلك تعدد الصور أو لا سيأتي بيانه. قال: وأما بالنسبة للترابط العرضي بين الموجودات المادية وحركاتها الجوهرية فيمكن القول لما لم يفصل عدم بين أجزاء المادة ولا يوجد خلق محض فإن لها جميعا وحدة اتصالية. كل موجودات عالم المادة التي بعضها في عرض البعض الآخر لها وحدة اتصالية، وستكون لمثل هذا الموجود الواحد الاتصالي حركة جوهرية واحدة. المصنف يقول هذا الكلام، ولكنه بغض النظر عن أنه في هذا البيان استنتج ترابط الحركات الجوهرية من وحدة العالم. يقول: أولا الإشكال الذي يرد على هذا أن في كلمات الحكماء يريدون أن يستنتجوا وحدة العالم من ماذا؟ من وحدة الحركة الجوهرية. وهنا أثبتنا ماذا؟ أثبتنا وحدة الحركة الجوهرية من خلال وحدة العالم كاملا بالعكس. أولئك كانوا يريدون أن يثبتوا وحدة العالم من خلال وحدة الحركة الجوهرية، ولكن هذا البيان يثبت لنا ماذا؟ يثبت الحركة الجوهرية من خلال إثبات وحدة العالم المادي. ولكنه بغض النظر عن أنه في هذا البيان استنتج ترابط الحركات الجوهرية من وحدة العالم، ولم يتم إثبات وحدة العالم عن طريق وحدة الحركة الجوهرية التي ذكرها بعضهم، هناك إشكال آخر. وهو ماذا؟ فإن هناك إشكال آخر يرد عليه، أي على هذا الدليل. وهو ماذا؟ وهو أن هذا الدليل أيضا يثبت لنا وحدة العالم في المادة لا وحدة العالم في الصور الجوهرية والنوعية المتعددة، وهو أن الوحدة الاتصالية لمادة العالم لا تكون دليلا على وحدة صورها النوعية ووحدة حركاتها الجوهرية. وذلك لأن من البديهي أن لكل واحدة من الصور حدا معينا وآثارا خاصة، ولا علاقة لها لكل واحدة من هذه الصور بآثار مادة مشتركة. إذن يوجد عندنا قدر مشترك بين جميع أجزاء عالم المادة، هذا القدر المشترك له وحدة حقيقية وله آثار خاصة به، ولكن هذا لا ينافي أن يكون أن تكون هناك صور نوعية متعددة ولها آثارها الخاصة. وعلى هذا الأساس لا يكون الترابط العرضي بين الموجودات المادية وحركاتها الجوهرية صحيحا إلا بلحاظ الوحدة الاتصالية لمادة العالم. ومثل هذه الوحدة والترابط بين مادة العالم لا تتنافى مع كثرة صورها وحركاتها الجوهرية، ولا تتنافى مع تحقق الكون والفساد في هذه الصور النوعية. هذا تمام الكلام في القسم السادس من الكتاب. بعد ذلك ننتقل إلى القسم السابع، وهو آخر أقسام هذا الكتاب، وهو ما يرتبط بمعرفة الله سبحانه وتعالى. الدرس 61: طريق معرفة الله. مقدمة. المصنف في هذه المقدمة يريد أن يبين نقطة مهمة، وهي أنه نحن عندما نريد أن ندخل في أي علم لا بد من بيان موضوع ذلك العلم، ما هو موضوع أي علم أو ما هو موضوع علمنا في المقام. مثلا عندما تريد أن تدخل أنت إلى بحث الفلسفة لا بد أن تبحث ما هو موضوع الفلسفة، فيقال لك أن موضوع الفلسفة هو الموجود من حيث هو موجود أو الوجود من حيث هو وجود، ولكنه كما درستم وسيأتي بيانه من المصنف أن موضوع أي علم لا يكون مسألة من مسائل ذلك العلم. لماذا؟ باعتبار أن موضوع أي علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، إذن الموضوع مفروض الوجود وأنت تريد أن تبحث عن عوارض ذلك الموضوع. أنت عندما تأتي إلى النحو تدرس الكلمة من حيث الإعراب في الأخير، من حيث الإعراب في أواخر الكلمات، أما هل توجد عندنا كلمة أو لا توجد؟ بعد هذا لا يتعهده علم النحو. أنت عندما تأتي إلى الطب تبحث عن ماذا؟ تبحث عن أن جسم الإنسان من حيث الصحة والإعلام كيف يمكن تصحيح جسم الإنسان من حيث الصحة والمرض، ولكن هل يوجد عندنا جسم للإنسان أو لا يوجد؟ بعد هذا ليس بحثا طبيا، وإنما يفرض عنه في بحوث أخرى. في العلم الطبيعي أنت تبحث عن الحركة والتغير للجسم الطبيعي، ولكن هل يوجد عندنا جسم طبيعي أو لا؟ هذا يبحث عنه أي في الفلسفة. هنا أيضا كذلك نحن عندما نريد أن ندخل علم الربوبيات أو الإلهيات بالمعنى الأخص، موضوع علمنا ما هو؟ أولا وهو المبدأ التصوري لموضوع العلم، وثانيا موضوع علمنا متحقق في الخارج أو ليس متحققا في الخارج أي موضوع آخر، وهو المبدأ التصديقي لموضوع الموضوع أي علم. إذن لكي ندخل علما من العلوم لا بد من البحث أولا في المبدأ التصوري لموضوع ذلك العلم، ما هو ذلك الموضوع، تبينه ما هو الموضوع، ثم نبحث عن أن ذلك الموضوع له تحقق في الخارج أو ليس له تحقق في الخارج. فإذا انتهينا من هاتين المرحلتين عند ذلك ندخل في مسائل ذلك العلم الذي نفرغ فيها الموضوع مفروض الوجود، ما هو موضوع العلم واضح، وهل هو موجود أو ليس بموجود أيضا ثابت عندنا. في هذه المقدمة المصنف وإن لم يبين هذه النقطة ولكن يريد أن يبين ما هو موضوع العلم، يعني المبدأ التصوري لموضوع علمنا وهو الله سبحانه وتعالى. يقول عامة الناس عندما تأتي لفظة الله سبحانه وتعالى يتبادر إلى أذهانهم من هذه اللفظة الخالق الموجد المعبود الذي هو رب العالمين، الذي يرب الناس، الذي يدير أمور الناس، أمور عالم الإمكان ونحو ذلك. إذن مفهوم الله في أذهان عموم الناس لا يتجاوز هذا المقدار، وهو أن الله سبحانه وتعالى في أذهانهم هو الخالق والمعبود ونحو ذلك من الأمور. ومن الواضح الخلق والتربية وهو رب العالمين والإدارات والعبادة ونحو ذلك، هذه كلها مرتبطة بفعل الحق سبحانه وتعالى وليس لها علاقة بالحق سبحانه وتعالى. هذه الأمور التي تتبادر إلى أذهان الناس أمور مرتبطة بفعل الحق سبحانه وتعالى. هذا من قبيل أنهم عندما يقال إنسان يتبادر إلى ذهن الإنسان ماذا؟ يتبادر إلى ذهن الإنسان قيامه، جلوسه، علمه، أكله، حركته، مع أن هذه الأمور جميعا هي ماذا؟ راجع حقيقة الإنسان، لا علاقة لها بحقيقة الإنسان، هي صفات للإنسان، العلم، الحركة، والأكل. هذه إنما ترتبط بفعل الإنسان، لا أنها ترتبط بذات الإنسان وهو أنه حيوان الأرض. طبعا من باب تقريب المطلب، وإلا الواجب سبحانه وتعالى كما سيأتي بيانه لا ماهية له حتى نبحث عن الذات بمعنى الماهية، ولكن لتقريب المطلب إلى الذهن، نحن عندما نقول إنسان قد يتبادر إلى ذهننا أفعال الإنسان، كما عندما نقول الله يتبادر إلى ذهننا ماذا؟ الخالق، المعبود، الرب ونحو ذلك. ولكن في البحث الفلسفي موضوع علم الإلهيات ليس هذا، موضوع العلم هو الحق سبحانه وتعالى ومسائل العلم هذه المسائل، موضوع العلم هو الله سبحانه وتعالى، مسائل العلم هي ماذا؟ هي أنه خالق، أنه عالم، أنه معبود، أنه رب. إذن حيث أن المتبادر إلى ذهن العامة من لفظة الله هو هذه المسائل المرتبطة بالأفعال، حاول الفلاسفة أن يخترعوا لفظا يعبرون به عن الذات لا عن أفعال الذات، ومن هنا عبروا عن الحق سبحانه وتعالى بأنه واجب الوجود، لأن واجب الوجود هو ذلك المفهوم الذي يعبر عن الموجود قبل أفعال ذلك الموجود. نريد أن نقول أن هناك موجودا الوجود أزلي له، الوجود ضروري له، يستحيل عليه العدم ونحو ذلك. ومن هنا عدل من لفظة الله إلى لفظة واجب الوجود. لماذا؟ لأن المتبادر من لفظ الله عندهم كان ماذا؟ عند العامة هو ما يرتبط بمقام فعل. وموضوع بحثنا موضوع علم الربوبيات الإلهيات المعنى الأخر، موضوع العلم ليست هي الأفعال، موضوع العلم هو الحق سبحانه وتعالى. ولكن في هذا العلم نبحث عن ماذا؟ في هذا العلم نبحث عن المسائل المتعلقة بتلك الذات المقدسة، إما فيما يرتبط بصفاته الذاتية، وإما فيما يرتبط بصفاته الفعلية كما سيأتي بيانه بعد ذلك. هذا هو الوجه، يقول المصنف في العدول عن بحث أن يكون البحث في الله، أن يجعل البحث في ماذا؟ في مفهوم واجب الوجود. ولكن هناك نقطة أخرى، يقول مع ذلك نحن نجد أن البحث في الله يكون أفضل من البحث في واجب الوجود. نقطته تأكيد، قال إن المفهوم الذي يدركه عامة الناس من الله تعالى والمعنى الذي يفهمونه عند سماعهم كلمة الله أو ما يعادلها في اللغات الأخرى، إن ذلك المفهوم والمعنى هو ماذا؟ هو عبارة عن ذلك الموجود الذي خلق العالم. وبعبارة أخرى فإنهم يعرفون الله بعنوان كونه خالقا، ويلتفتون أحيانا إلى معان أخرى من قبيل الرب والمعبود بمعنى اللائق والمستحق للعبادة. وفي الواقع فهم يعرفون الله بعنوان أنه القائم بفعل الخلق وتوابع هذا الخلق وتوابع هذا الفعل من الرب والمعبود ونحو ذلك. وبالنظر، هذه المقدمة الأولى. أما المقدمة الثانية، وبالنظر إلى أن أمثال هذه المفاهيم وهي الخالق والرب والمعبود، منتزعة من مقام الفعل الإلهي لأنها مرتبطة بالذات المقدسة الإلهية، منتزعة من مقام الفعل الإلهي، بل وبعضها منتزع من أفعال المخلوقين كالعبادة. فإن المعبود يعني من يعبده، يعني الإنسان الذي يعبد الله سبحانه وتعالى، فأنت تنتزع هذه الصفة للواجب للحق سبحانه وتعالى بواسطة ماذا؟ بواسطة فعلك الذي هو العبادة. ولهذا فإن الفلاسفة حاولوا أن يستعملوا مفهوما يحكي عن الذات الإلهية المقدسة، لأنها تحكي عن ماذا؟ عن فعل تلك الذات المقدسة، عن أفعال ذلك الوجود المقدس. حاولوا أن يستعملوا مفهوما يحكي عن الذات الإلهية المقدسة من دون أن نحتاج إلى الأخذ بعين الاعتبار أفعال تلك الذات، ومن دون أن نأخذ بعين الاعتبار مخلوقات تلك الذات. ومن هنا اختاروا مفهوم واجب الوجود للتعبير عن الذات المقدسة بما هي ذات مقدسة، بخلاف مفهوم الخالق فإنه لا بد من اعتبار الخلق والمخلوق فيه، كما سيأتي في صفات الأفعال أنها لا بد من طرفين حتى تنتزع هذه اللفظة، يعني يوجد خالق ويوجد مخلوق حتى يتصف بأن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ خالق. وإلا إذا لم يوجد مخلوق في الواقع الخارجي فلا يتصف الله بأنه خالق. متى يتصف الله بأنه رازق؟ إذا وجد مرزوق في الواقع الخارجي عند ذلك يقال أنه رازق. ونحن نريد مفهوما لموضوع هذا العلم يكون ماذا؟ يكون حافيا عن تلك الذات المقدسة بلا أن نأخذ بعين الاعتبار أفعال تلك الذات ومخلوقات تلك الذات. ومن هنا اختاروا مفهوم واجب الوجود، وهو يعني الذي يكون وجوده ضروريا ويرفض الزوال إطلاقا، يعني يمتنع عليه الزوال والعدم. ولكن المصنف يقول نحن في مقام المقايسة بين مفهوم واجب الوجود وبين الله، نجد أن الله أولى من مفهوم واجب الوجود. لماذا؟ لأن واجب الوجود مفهوم، وكل مفهوم فهو كلي، بخلاف الله فإنه وإن كان مفهوم إلا أنه علم شخصي كما درستم في محله. إذن لفظة الله أولى من لفظة واجب الوجود، لأن واجب الوجود مفهوم كلي بخلافه في الله فإنه علم شخصي. ولكن مع ذلك يقول لا بد أن يكون البحث في مفهوم واجب الوجود لا البحث في الله كما سيتبين. ولكن هذا المفهوم وهو واجب الوجود أيضا مفهوم كلي، لأن كل مفهوم حقيقته هذه، وهو أنه يقبل الانطباق على كثيرين، وهو ذاتا قابل للاشتراك والانطباق على مصادق متعددة. ومن هنا إن شاء الله سيأتي في محله نحن لكي نثبت أن هذا المفهوم الكلي ليس له إلا مصداق واحد لابد أن نقيم البرهان على استحالة تعدد واجب الوجود. إذن هذا المفهوم قابل للصدق على كثيرين، ونحن إذا قلنا أن ليس له إلا مصداق واحد هذا بواسطة البرهان الخارجي، لا من باب أن هذا المفهوم يقول لنا لا يوجد لي إلا مصداق واحد. لا، هذا المفهوم يقول يمكن أن يوجد لي مصداق واحد ويمكن أن يوجد لي عشرة مصادر. قابل للاشتراك والانطباق على مصادق متعددة، ولهذا فإنه لا بد من اعتبار اسم الله أفضل الأسماء والكلمات، لأنه اسم خاص وحسب الاصطلاح فهو علم شخصي. ولعل هذا الاسم الشريف قد طرح لأول مرة من قبل الأنبياء والقادة الدينيين. الآن افترضوا أن موضوع بحثنا هو ماذا؟ هو الله، ولكنه هذا العلم الشخصي لكي نتعرف عليه لا بد أن نتعرف على المسمى. أنت لكي تتعرف على أي اسم لا بد أن تتعرف على حقيقة مسمى، أن تتعرف على المسمى. أنت لكي تعرف أن هذا اللفظ أسد ماء ومعناه لا بد أن تتعرف ماذا؟ على الأسد الخارجي، على المسمى، على ذلك المعنى المقصود بهذا الاسم. ولكن المسميات على قسمين، تارة أن المسميات قابلة للحس الخارجي، يعني يمكن إدراكها بواسطة الحواس الظاهرية، وهذه هي المحسوسات. ومن هذه المحسوسات نحن ماذا نأخذ؟ العلوم الفصولية. العلوم الفصولية من أين نأخذها؟ بواسطة هذه الحواس الظاهرة نخلق لها صور في أسنان. إذن تارة أن المسميات أمور محسوسة الواقع الخارجي فتكون منشأ لحصول العلوم الفصولية، بالنحو الذي قسمنا العلم في محله إلى فصولي وإلى حضوري. وأخرى أن تلك المسميات لا يمكن إحساسها بالحواس الظاهرية، ليست أمور محسوسة وإنما أمور غير محسوسة كالمجردات كالواجب سبحانه وتعالى. فهذه بعد لا يمكن أن نأخذ عنها صورا تشكل لنا علوما فصولية، لكي نتعرف عليها لا بد من العلم الحضوري. ومن هنا يقول المصنف أننا لكي نتعرف على مسمى الله، على مسمى هذا الاسم، لا بد أن يكون لنا علم حضوري به. ما هو العلم الحضوري؟ تقدم بيانه في الجزء الأول من هذا الكتاب. ثم يقول المصنف هذا العلم الحضوري وإن كان إثباته يتم أين؟ يتم في الفلسفة، لأنه نحن في الفلسفة نقول أن العلم ينقسم إلى حصولي وإلى حضوري، ولكن هل الأبحاث الفلسفية والأدلة الفلسفية والبراهين الفلسفية توصلنا إلى العلم الحضوري بالله سبحانه وتعالى أو توصلنا إلى العلم الحصولي بالله سبحانه وتعالى؟ يقول من الواضح أنه وإن كان العلم الحضوري يثبت في الفلسفة، ولكن الفلسفة لا توصلنا إلى العلم الحضوري بالله، وإنما توصلنا إلى العلم الحصولي بالله. قال ولمعرفة معنى الاسم الخاص وهو الله في محل كلامنا الذي هو علم شخصي، ولمعرفة معنى الاسم الخاص لا بد من معرفة شخص المسمى بذلك الاسم، وهي مع تلك المعرفة وهي معرفة تحصل بواسطة الإدراك الحسي في مورد المحسوسات. أما في غير مورد المحسوسات بعد لا يمكن إدراك المسمى بالإدراك الحسي، ولا تحصل هذه المعرفة بواسطة الإدراك الحسي في غير المحسوسات إلا بواسطة العلم الحضوري. إذن معرفة الشخص المسمى في غير المحسوسات لا يمكن إلا بواسطة العلم الحضوري. فإذا كان هناك موجود ليس قابلا للإدراك الحسي فإن سبيل معرفته الشخصية لا بعنوان المفهوم الكلي. ها إذا أردنا أن نتعرف على شخصه لا يمكن إلا بالعلم الحضوري. نعم إذا أردنا أن نتعرف على مفهومه الكلي يمكن أن نتعرف عليه بالعلم الفصولي، ولكن إذا أردنا أن نتعرف على شخصه الخارجي، على وجوده الخارجي، فإن ذلك منحصر ماذا؟ في العلم الحضوري. والمفروض أننا نريد أن نتعرف على شخص المسمى لا على المفهوم الكلي الحاكي عن ذلك المسمى. واضح النقطة. تارة نريد أن نتعرف على المفهوم الكلي الحاكي عن المسمى، هذا يمكن بالعلم الفصولي كما نفعل في الفلسفة، فإننا نتعرف على مفهوم كلي ينطبق على الواجب سبحانه وتعالى، ثم نثبت بالبرهان أن هذا المفهوم الكلي ليس له إلا مصداق واحد وهو الحق سبحانه وتعالى. وأخرى نريد أن نتعرف على شخص المسمى لا على مفهوم كلي يحكي عنه، فهذا طريقه منحصر في العلم الحضوري. تقول: فإذا كان هناك موجود ليس قابلا للإدراك الحسي كما هو في الواجب، فإن سبيل معرفته الشخصية لا معرفة مفهوم الكلي المنطبق عليه، فإن سبيل معرفته الشخصية تكون منحصرة في العلم الحضوري. ولكن هل البحوث الفلسفية توصلنا إلى العلم الحضوري بشخص المسمى أو لا توصل؟ يقول: وصحيح أن إثبات وجود مثل هذا العلم، يعني أن لنا علما حضوريا وعلما حصوليا، أن إثبات وجود مثل هذا العلم وهو العلم الحضوري يتعلق بالفلسفة، فهو المثبت أنه يوجد عندنا علم حضوري، ولكن نفس هذا العلم وهو الفلسفة لا وهو الأفضل وهو العلم الحضوري لا يتم الضطر به عن طريق الدراسات الفلسفية. إذا نحن بلغنا ما بلغنا في الأبحاث الفلسفية، فإنه لا تستطيع أن تثبت لنا الواجب بالعلم الحضوري. نعم، تستطيع أن تثبت لنا الواجب بالعلم الحصولي، يعني بواسطة المفهوم الكلي. وكل ما يتم الحصول عليه عن طريق النشاطات العقلية والبراهين الفلسفية فهو بالطبع من المفاهيم الكلية العقلية التي تنطبق على الواجب، لا أنها هي شخص مسمى. وبهذا ينكشف السر في اختيار كلمة واجب الوجود من قبل الحكماء الإلهيين. لماذا عدلوا عن الله إلى ماذا؟ إلى لفظ واجب الوجود، لأن بحثهم في المفاهيم الكلية، وواجب الوجود مفهوم كلي، أما الله هو بحث ماذا؟ علم شخصي. إذن هناك ويحتاج إلى علم حضوري، والفلسفة لا تستطيع أن تثبت العلم الحضوري بالشيء. يقول: هذا هو السر في عدول الحكماء. آخر كثير يقول أن الحكماء لماذا عدلوا عن لفظة الله كما ورد في القرآن إلى لفظة ماذا؟ واجب الوجود. هنا يريد أن يبين المصنف أن سبب العدول هو أن واجب الوجود مفهوم كلي، والفلسفة لا تعطي إلا المفهوم الكلي، ليست وظيفتها أكثر من ذلك. نعم، إثبات شخص المسمى يتم بالعلم الحضوري، ولكن الفلسفة لا تستطيع أن تعطينا علما حضوريا بشخص مسمى. وهذا هو السبب في عدولهم، يعني عدول الحكماء من جعل موضوع هذا العلم الله، عدلوا وجعلوه واجبا وجود. وبهذا ينكشف السر في اختيار كلمة واجب الوجود من قبل الحكماء الإلهيين. وسنتعرض في ضمن دروس هذا القسم إلى هذا الموضوع. أي موضوع؟ وهو: إلى أي مدى نستطيع معرفة الله؟ هذا أولا. وبأي طريق نستطيع أن نتعرف على هذه الحقيقة الأزلية الأبدية؟ كيف؟ ما هو الطريق لمعرفة هذه الحقيقة؟ هل الطريق منحصر بالقلب ومنحصر بالعلم الحضوري؟ أو يوجد عندنا طريق العلم الحضوري وطريق العلم الحصولي ونحو ذلك من الطرق؟ هذا أولا. وثانيا: بأي مقدار نستطيع أن نتعرف على هذه الحقيقة؟ هل يمكن أن نتعرف على كنه هذه الذات المقدسة، أو أننا لا يمكن أن نتعرف على كنها وذاتها وحقيقتها، بل يمكننا أن نتعرف على صفاتها وأفعالها وآثارها؟ قال: وهو إلى أي مدى نستطيع معرفة الله؟ هذا أولا. وبأي طريق تتحقق هذه المعرفة ثانية. ولكننا يقول هنا عندما نقول الله أو نقول واجب الوجود فنستعمل أحدهما مرادف للآخر، مع أنه هناك فرق بينهما كما اتضح، أن الله علم شخصي ويتوقف معرفته على العلم الحضوري، ولكن واجب الوجود مفهوم كلي ولا تتوقف معرفته على العلم الحضوري، بل يمكن أن يتم بواسطة العلوم الحصولية والمفاهيم والأدلة البرهانية العقلية. ولكننا نعد الله الذي هو علم شخصي ولا يمكن معرفته شخص المسمى إلا بالعلم الحضوري مساويا لواجب الوجود الذي هو مفهوم كلي ويمكن التعرف عليه بواسطة البراهين العقلية، ولكننا نعد الله يساوي واجب الوجود، نعد ذلك موضوع هذا القسم حسب السيرة الفلسفية والكلامية. إلى هنا اتضح لنا بأنه ما هو موضوع هذا العلم. موضوع هذا العلم بناء على ما بينه المصنف هو واجب الوجود، ولكنه قد يقال أن موضوع هذا العلم هو الله، موضوع هذا العلم هو واجب الوجود، لا فرق بينهما. وإن كان المصنف بين أن هناك فرقا لطيفا بين الله وبين واجب الوجود، فإن الله علم شخصي ولا يمكن التعرف عليه إلا بالعلم الحضوري، بخلاف واجب الوجود فإنه مفهوم كلي، والمفهوم الكلي يمكن التعرف عليه بالبراهين العقلية والأدلة التي تثبت العلم الحصولي. بعد ذلك في الفصل اللاحق أو في المرحلة اللاحقة سنتعرض لهذه المسألة، وهي أن هذا المبدأ التصوري ما هو الدليل على تحققه في الخارج، يعني المبدأ التصديقي. طبعا كل هذا بحث في مقدمات هذا العلم، لا أنه بحث في مسائل هذا العلم. ختمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.